أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية حسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به